فكيف يقال بأنه يجوز بل لعل بعضهم يبالغ فيقول يجب أن نعلم بناتنا هذا التعليم بأنه يلزم منه أن يكون العلم في أيدي الفاسقات أو الكافرات؟ أليست هذه شبهتهم؟ نعم. نحن نقول لا يكون انتصار المسلمين على أعدائهم رحمك الله بمخالفتهم لأحكام دينهم، وإنما يكون اتباعهم وتطبيقهم لأحكام دينهم. وهذه أيضا حقيقة أخرى لا يمكنهم أن يكابروا فيها أو ينافروا فيها. وحينئذ نقول فهم أن الأمر في نهاية المطاف انحصر العلم في الفاسقات وفي الكافرات. نقول إن كان الأمر كذلك، وأنا ما أقول إن كان الأمر، ولا يعني أن الأمر كذلك يقينا كما سيأتي بيانه. إن كان الأمر كذلك فهل معنى هذا المنطق المخالف بعدة قواعد علمية شرعية مسلم بها أنه يخالف الشريعة لكي لا نفسح المجال للفاسقات وللكافرات أن يكن أعلمنا من إيش؟ أعلمنا من بناتنا نحن. هذا معناه دخلنا في قاعدة الغاية تبرر الوسيلة. هذا لا يقوله مسلم. ما ذلك؟ فأنا أقول أن هذه النتيجة التي يزعمها هؤلاء والتي نقلت عنهم ليس باللازم أن تكون حقيقة واقعة. لماذا؟ هذه النتيجة أنا بقول تكون حقيقة واقعة بشرطين اثنين. أولا في أول الأمر، وثانيا إذا لم يكن هناك ناس آخرون يفتون بهذا القول الذي أنت نقلت عنهم. وهذا مع الأسف موجود، وموجود من كثيرين ممن نعتقد بعقيدتهم وبعلمهم. فحينئذ يجب أن نعالج الواقع. هل الواقع سيكون كل الفتيات وبعبارة أخرى كل الولاة أو الأولياء على هذه النسوة سيكونون متبنين لرأي الأوبان مثلا ومن دندن حوله في هذا الرأي؟ طبعا هناك آراء كثيرة مخالفة له. فأيضا سيكون في هذه البنات المتعلمات قسم لسنا كافرات ولسنا فاسقات، بل هن ملتزمات ومتدينات حتى في رأينا، حيث خالفوا رأينا في هذه القضية. لماذا؟ لأننا من عقيدتنا الشرفية الصحيحة لا نرى لأنفسنا سلطة شرعية على الناس، ما دام أن الرسول يقول، أن الله يقول لرسوله لست عليهم بمسيطر. فنحن لسنا مسيطرين على الناس، ولكن نقول الكلمة التي تنقل عن بعض الدعاة: ألقي كلمتك وامشي، ما لك أنت سلطان بالسير تحمل الناس على رأيك، وإننا على قاعدة الحق أم لا يجب والباطل لا يلج. فنحن نبين كلمتنا ويقينا فما هو الشأن في أحق كلمة على وجه الأرض وهو لا إله إلا الله. هل تمنى الناس كلهم جميعا؟ لا. فمن باب أولى أن لا يترى الناس جميعا، لا يترى الناس جميعا رأي بهذا العالم الأولياء. ولذلك فهذا المحظور وهذا الجواب الثاني قلت سيكون غير واقع. وإن فرضنا أخيرا أن هذا سيكون واقعا، هب أن الأمر يكون كذلك. لكن ماذا يقولون في هذه السنين الطويلة التي مضت، حيث كان العالم الإسلامي حتى الشباب منهم يعيشون في ذهن عميق بكثير من العلوم الشرعية الذاتية التي هي مفروضة عليهم فرضا عينيا فضلا عن العلوم التي تجب عليهم على طريق الفرض الكفائي. اليوم نحن نشاهد طبعا في وقوة عند الشباب المسلم في كل من العلمين علم الشريعة والعلم الآخر ماذا نسميه دنيوي صناعي والآخرين. فالآن في انتباه لهذا الموضوع لم يكونوا منتبهين من قبل. إذا مدى على المسلمين دورا تأخروا فيه في العلم ومن الجائز لهم بل الواجب أن يقوموا به، مع ذلك تظلوا كما هم يعني. وماذا نقول إذا تأخرت النشوة عن القيام بواجب اتقاء لله؟ هناك ما كانوا متقين، الشباب ما كانوا متقين لله، كانوا واكلون عن شريعة الله. فما هو المحظور الكبير الذي سيترتب فيما إذا أخرنا النساء عن أن يتعلمنا علما من العلوم التي نسميها دنيوية كما قال بعضكم ربع قرن من الزمان؟ وأنا أعتقد أنه سيكون هناك جيل أستطيع أن أعبر عنه جيل من النساء انطحن، بمعنى لا هو ملتزم بالمئة مئة ولا هو منحرف أيضا بالمئة مئة كالجنسين وغيركم عنهم إما الفاسقات أو الكافرات، وإنما خلط عملا صالحا وآخر سيئا. سيأتي دور هذا الجنس الوسط يتلبه تعليم الجنس الملتزم الذي نجن به نحن عليه أن يقع في هذه التجربة مما يعرض الفتيات أو بعض الفتيات للفتنة. هذا جوابي ولعله واضح. وأنا أريد الآن أن أضرب مثلا بنفسي أو ببعض إخواني الغيورين، عنده زوجة أو عنده أخت أو عنده بنت، هو لا وجود بإدخالها في مدرسة أو في كلية طبية ليتعلم هذا العلم علم الطب، ونحن بحاجة إلى طبيبات مسلمات، هو لا يمكن أحد. لكن أنا أغار على زوجتي، أغار على أختي، أغار على ابنتي خشية أن يلم بها ويحيط بها تلك الفتنة التي قلنا في مطلع هذا الكلام نخشى أن تقع بعض النساء به. فأنا أخشى على هؤلاء اللي هم قريباتي، وأظن أن الأمر ينبغي أن يكون كذلك على كل المسلمين غير على أهله. وفي المحظور سيكون النتيجة أن علم الطب راح يكون بيده الفاسقات أو الكافرات. طيب ماذا تريد أنت يا زوج من الناس؟ أريد أن يكون منا فتيات يتعلمن هذا العلم. طيب إذا أنت خليكم زوجتك أو أختك أو بنتك كبش الفداء، هذا معناه. فهل يقول بهذا مسلم؟ أنا ما أعتقد إنسانا يعالج الموضوع من جميع أطرافه بالمنطق الشرعي كما قدمنا آنفا قواعد عديدة، وبالمنطق العاطفي على أهله. ما أظن أنه يفتح الباب على مصاعب